عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، آزرهم في دعوته وجهاده وتبليغ رسالته صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم، فقد كانوا خير سلف لسيد البشر وإمام المتقين، حملوا رايته وجاهدوا في سبيل الله ونشروا الملة وفتحوا بدعوة الحق أمصار الدنيا. لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا شقي، ولا يتنقصهم إلا ملحد خبيث. فرضي الله عنهم وأرضاهم، شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم خير الناس بعد الأنبياء، كما في الحديث الصحيح الذي يقول فيه رسول الله: خير الناس القرن الذين بعثت فيهم، وهؤلاء الصحابة، ثم الذين يلونهم وهؤلاء التابعون تلامذة الصحابة، ثم الذين يلونهم أي يلون التابعين، هؤلاء ثلاثة القرون شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم خير الناس بعد الأنبياء، فكانوا جديرين بأن يحبهم كل مؤمن ويترضى عنهم كل تقي، لعله أن يكون ممن قال الله فيهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا. ثم مما ينبغي أن يهتم له المسلم ويعتني به أن يحافظ على دينه، فإن الدين رأس المال، رأس كل شيء يملكه ابن آدم، ومن لوازم هذا الدين أن يحب الإنسان من أسدى عليه كل نعمة ودفع عنه ما لا يستطيع من النقم، وأن يحب معه نبيه الذي كان سبب هداية الأمة، وأن يحب أهل الإيمان ولا سيما صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيهم وتابعي تابعيهم. مما ينبغي له أن يكون الإنسان مهتما بهذه الفرائض، فرائض الدين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن هذه الفرائض أنها أهم شيء، هي الإيمان، لما قال الذي أن تؤمنوا بالله، قال الإيمان يحدثهم: أتعرفون ما الإيمان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الإيمان بالله أن تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتصوم رمضان وعدد عليهم ما عدد عليه أفضل الصلاة والتسليم. هذه الفريضة العظيمة الصلوات الخمس هي أعظم فرائض الإسلام، هي بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا يمكن أن تصح صلاة أحد إلا وأن يتشهد في صلاته شهادة أن لا إله إلا الله ويتشهد أن محمد رسول الله ويصلي على نبي الله. هذه الفرائض الخمس العظيمة من حفظها وحافظ عليها كانت له نجاة وبرهانا يوم القيامة، وكان معه عهد من الله أن يدخله الجنة. ومن الذي لا يريد دخول الجنة إذا كان يعقل؟ المسلم يحتاج إلى أن يعتني بأمر حياته بأن يصونها عما يشينها، يحسن التعامل فيما بينه وبين الله على مقتضى الإيمان، يؤدي ما يؤدي من الفرائض والنوافل امتثالا لأمر الله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمل أن يغفر الله له ويصونه ويحفظه، يجتهد في ذلك متقيا الله جل وعلا في سره وعلانيته، مستشعرا الخوف من ربه جل وعلا، عالما أنه لا هداية إلا من الله. فإن الله يقول في الحديث القدسي حديث أبي ذر: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. والحديث رواه مسلم. فإذا عرف الإنسان أنه لا هداية له إلا بتوفيق الله فليكثر من ذكر الله. وقد قال الله في كتابه الكريم: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والقلوب إذا اطمأنت انتعشت وصارت لها حيوية ونشاط وقوية على توجيه سائر الجوارح ومشاعر الإنسان إلى الخير. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. كيف نصلح هذه المضغة؟ نصلحها بأداء الفرائض والتقرب إلى الله، مع ذلك بأحاسن النوافل، بجميل النوافل، ونتبرأ من الحول والقوة إلا بالله، ونكثر من ذكر الله، ونكثر من أنه لا حول ولا قوة إلا بالله. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الكلمة كما في صحيح البخاري وغيره عن لا حول ولا قوة، قال: إنها كنز من كنوز الجنة. فالموفق من أحسن تحصيل كنوز الجنة، وهذا ليس بالأمر الشاق، وإنما يحتاج إلى فطنة. كلما هم بأمر تذكر أن حوله ضعيف وقوته ضعيفة، وإنما الحول والقوة كلها للذي بيده الأمر كله، فيكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله. يعتني بذكر الأذكار عند دخوله المنزل وخروجه منه، وعند تناول طعامه والانتهاء منه، وتناول شرابه والانتهاء منه، وعند إرادة الوضوء وعند الانتهاء منه، يعود نفسه حسن التلبس بهذه الأذكار. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر جميل أداء الوضوء وأخبر أن السيئات تتقاطر مع أحقر قطرات الماء عندما يسمي الله ويغسل يديه أولا ثم يبدأ في الوضوء، تتقاطر سيئات الوجه، النظر والسمع والشم والكلام مع آخر قطرات الماء، ثم اليدين مع كل واحدة ومسح الرأس واليدين كذلك، ثم إذا قال بعدها: لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلا أخره، كأن ذنوبه جميع ذنوبه التي ليست فيها حقوق للعباد وصاحبها توبة إلى الله تكفر، فتكون الصلاة كأنما يستأنف شيئا جديدا ليحصل هذا العمل العظيم. فينبغي للمسلم بقدر المستطاع أن يتعاهد هذه الأمور. ينبغي للمسلم إذا أحس بفراغ أن يشغل وقته، يتوضأ ويقوم فيصلي ركعتين ثم يقرأ ما أمكنه أن يقرأ من القرآن الكريم. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن القرآن بأنه إما شاهدا لك أيها العبد أيها الإنسان، وإما أن يكون شاهدا عليك، فاحرص على اتخاذه شاهدا لك بحسن التعامل معه، بتنفيذ الأوامر التي في القرآن والانتهاء عن النواهي. وإذا مرت لك آية سيق معها ما يدل على مكارم الأخلاق فاحرص على الأخذ بها، وإذا مرت بآية ذكر فيها ما هو سيء من الأخلاق فتعاهد نفسك بالصيانة عنها. كن وأنت تقرأ القرآن محتسبا تنفيذ ما فيه من أوامر، ثم إذا مررت بآية رحمة فاسأل ربك أرحم الراحمين أن يرحمك، وإذا مررت بآية عذاب فاستعذ بالله من عذابه، وإذا مررت بآية فيها ثناء وتمجيد فسبح الله وأثني عليه. فقد كان النبي يفعل ذلك وهو في الصلاة، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه. إلزم أيها المسلم الصدق مع الله قبل كل شيء ثم مع الخلق، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى الإيمان، والإيمان يهدي إلى البر، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فليحرص المسلم على أن يتعاهد نفسه بصدق الحديث، أن يتجنب الكذب لا في مدح ولا في ذم ولا في جد ولا في هزل. أعمالنا كلها مكتوبة علينا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فليحرص المسلم على أن يحاسب نفسه قبل أن يعرض على الحساب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عائشة: من نوقش الحساب هلك. فليحرص المسلم على الاجتهاد في محاسبة نفسه، إن وجد هفوات فليبادر إلى التوبة، وإن وجد خيرا يسر فليحمد الله، فالنعمة منه والتوفيق منه جل وعلا، وهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. والله يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ويقول: وما بكم من نعمة فمن الله. فالمسلم ينبغي له أن يكون كثير الحياء من الله جل وعلا، أن يتغافل عن أمر والله يحب منه أن لا يغفل عنه، أن يتوانى في أداء عمل والله يحب منه أن لا يتوانى، أن يكف عن عمل مشيء والله لا يحب العمل المشيء. فليحرص المسلم يا عباد الله، هناك أمور علاقات، علاقة المرء بالناس، ينبغي أن يحرص الإنسان على إحسان العلاقة بالناس بالصدق والوفاء، ثم تجنب الغيبة والنميمة. والحرص على أن يحاسب المرء نفسه قبل أن يتكلم بالكلام، فإن الإنسان كثيرا ما يهلك بكلمات اللسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وهو يشرح له يذكر له أمر الإسلام، إلى أن قال: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: بلى. قال: أمسك عليك هذا. وأمسك النبي بلسان نفسه عليه أفضل الصلاة والتسليم. قال معاذ: وإنا لمؤاخذون يا رسول الله بما نتكلم به بألسنتنا. قال: سكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم وقال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وفي الحديث الآخر يقول عليه السلام، يعني يخاطب المسلمين: من يضمن لي ما بين لحييه اللسان وما بين رجليه الفرج؟ أضمن له الجنة. يعني إذا أدى الفرائض وتقرر النوافل وحفظ لسانه وفرجه، لا يتحرك هذا اللسان بكلام لا يحبه الله ولا يحسن منه المتابعة، ولا يستعمل هذا الفرج بما لا يحل له، وإنما يفعل هذه الصيانة مخافة من الله ورغبة في تحصيل مرضاته. يقول المصطفى: أضمن له الجنة. إلى غير ذلك، ينبغي أن يحرص الواحد على نفع الآخرين بقدر المستطاع، إذا لم يستطع نفعهم بالمال نفعهم بإحسان الخلق باللطف معهم. يقول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. احرص على التوادد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. ألا أدلكم ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على ما إذا فعلتموه تحببتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أفشوا السلام بينكم. يعني سلم على من عرفت ومن لم تعرف. ومن علامات الساعة أن يقل إلقاء تحية السلام إلا فيما بين المعارف، لا يسلم الواحد إلا على من يعرفه، وإذا مر بمن لا يعرف لا يفكر ولا يقول السلام عليكم. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يخرج من بيته ثم يسير في السوق يسلم على هذا وعلى هذا إلى آخر ثم يعود، فقال له أصحابه: نراك تخرج للسوق ولا تشتري شيئا. فقال: إني أخرج لأسلم على الناس. يريد أن يحيي هذه الكلمة. في آخر الزمان من علامات الساعة أن يقل السلام. الذي أخبر أن إفشاء السلام من أسباب المحبة، والناس إذا كسر بينهم توادد ومحبة حصل منهم تعاون على الخير. فينبغي للمسلم أن يكون مهتما بمثل هذه الجوانب. أحب أن أذكر شيئا فيما يتعلق بتحصيل العلم، لأن أظن في عدد من الناس يحبون العلم. العلم الحقيقي النافع هو أن يفهم الإنسان كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا هو العلم الحقيقي. وجميع العلوم النافعة في أمر الدين إنما تؤخذ من فهم كتاب الله جل وعلا وفهم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والعلماء من قديم الزمان، مما يروى عن الشافعي أنه يقول: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو التنبيه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. ويقول ابن القيم في كتابه النونية: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو التبيان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان. أي أن العلم الحقيقي الذي ينفعك في مسيرك ونومك وصحوتك وسائر أمورك أن تفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن يحرص طالب العلم الذي يريد أن يحصل العلم أن يكثر مراجعة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله جل وعلا أنزل على محمد القرآن وأمره أن يبين للناس ما نزل إليه من ربهم، وكثير من البيان إنما يعرف بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يحصل علم ويسعى لتحصيله ينبغي أن يجتهد في أن يظهر أثر العلم على سلوكه في الصدق والرفق وحب الإحسان إلى الناس وعدم احتقارهم والاهتمام بإصلاح ما يراه من خلل بقدر المستطاع. أن يحرص على ذلك وليعتبر ذلك من أعظم المكاسب. النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالهداية في يوم خيبر لما سأل علي رضي الله عنه أرضاه عن القتال قال له مقولته وهي موجودة في كتاب التوحيد للشيخ الإسلام محمد بن الوهاب، لكن قال له: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. كان العرب أنفس أموالهم الإبل، وكانت أنفس الإبل الإبل الحمى. فبين سيد البشر أن هداية شخص واحد على يد من يدعو إلى الله أنفس له وأنفع من أن يكون حاصلا أموالا عظيمة. فينبغي للمسلم أن يحتسب ذلك بقدر المستطاع، وإذا لم يستجب له ينبغي أن لا يضيق باله وأن لا يشعر بالحرج. ونصيحتي له أن يرجع إلى أن يقرأ باب كتاب التوحيد الذي قال شيخ الإسلام فيه: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وفيه حديث عبد الله بن عباس أن النبي عرضت عليها الأمم، فرأى النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرهيط، والرهط العدد دون العشرة، والرهيط اللي أقل بذلك قليل، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. فيتذكر إذا ما استجيب له أن بعض الأنبياء ما استجيب له بتاتا. وهذا نوح عليه السلام جلس يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وقال الله جل وعلا: وما آمن معه إلا قليل. وقال هو عليه السلام عن قومه: ولا يلد إلا فاجرا كفارا. فإذا نفعت موعظتك وأثرت نصيحتك فذا فضل الله، وإذا لم يحصل فإن من هو خير منك لن يستجب له. لكن لا تيأس، أو على الأقل كما قالت بعض بني إسرائيل لما قال بعضهم لبعض: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قال الواعظون الناصحون: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. إعذار عند الله أننا لم نرى المنكر ونسكت عليه ولعلهم يتقون. ماذا كان؟ قال الله: فأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. ذكر الذين ظلموا وسكت، لم يذكر الذين كرهوا ولكن لم يفعلوا. فمن هذا المنطلق أيضا تأتينا مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. النبي صلى الله عليه وسلم، الله جل وعلا قال في الكتاب الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال: ولتكن منكم أمة، إلى آخره. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي لفظ آخر بهذا الحديث: وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. الإنسان قد لا يغير المنكر بيده، إما قد يكون قليل المعرفة بإحسان تغيير المنكر، أو يبتلى بمسيء شرس، أو بأوامر تمنع من أحد أن يغير بيده شيئا. يبقى اللسان. إذا استعمل اللسان فيه بحكمة ورفق وشفقة وشيء من المودة والتوادد، ربما أثر. الله يقول: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول: قل هذه سبيلي طريقي والأمر الذي أسير عليه. أنني أدعو إلى الله بحكمة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فليحس الواحد في مثل هذه الأمور، إذا رأى منكر كان قادرا على تغييره في بيته أو في أمر له سلطة عليه يغير، لكن أيضا برفق متنح، برفق. فإذا لم يجدي ورأى أن الأمر متعسر عليه ولا يمكن أن يغير، فلا يكره بالقلب. القلب لا عذر لأحد بأن يقول لا أقدر على التغيير. كيف يقدر؟ يكره هذا المنكر ويكره الذي فعله على هذا الفعل. أما أن يقول أكره هذا المنكر ويتبسط مع مرتكبه ابتسامات وترحيب وزيارة أو استزارة، فقد قال الله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، إلى آخر الآية. وكلمة محادة الله ليس المقصود فيها الشرك الأكبر، الشرك الأكبر لا شك أنه أعظم المحادة، لكن جميع ما يرتكب من معاصي فهي من المحادة لله. فالإنسان محتاج لأن يحسن التعامل في مثل هذه المواقف. إذا رأى المنكر يبدي للشخص الذي يريد الإنكار عليه أنه يخشى عليه العقوبة ويرجو له المثوبة، وأن مثله ممن يبخل بهم أن يقعوا في مواقع التهم وأمثال ذلك. وإذا تصلب قابله بابتسامة وإشفاق وأخبره أنه لا يقول ذلك لمطمع يطلبه منه، وإنما يقوله شفقة عليه ورأفة به وخشية أن تنزل عقوبة الله فتصيب الشخص، إلى غير ذلك. فالإنسان تمسكه مواقف ينبغي أن يحسن الخروج من كل موقف حرج بما لا يعقد الأمور، ولكن بما لا يترك المنكر مقبولا أو الاعتراض عليه ولا استنكار. نصيحتي الواحد أن يجعل له وقتا ولو قل يناجي فيه ربه جل وعلا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة ما كان في البيت إلا المكتوبة. فأفضل ما تكون النوافل أن تصلى في البيت. فينبغي للواحد أن يحرص على أن يجعل من وقت نوافله جزءا يستغله بشيء من النوافل. فمثل ركعتي الضحى، النبي ذكر أنه ما من واحد من العباد يصبح إلا وقد وجب عليه بذل 360 صدقة يوميا. فقال الصحابة: ليس كلنا يقدر على ذلك. فقال: إن بكل تكبيرة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تسبيحة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وإعانتك للأخرق على حمل متاعه صدقة، وتصليح حاجته صدقة، ودلالتك الضال عن الطريق للطريق صدقة. ثم قال: وكفك أذاك عن الناس صدقة. ثم قال: ويجزئ من ذلك ركعتا الضحى. ركعتين يركعهما أو ركعتان يركعهما العبد في الضحى تقومان مقام 360 صدقة. فهل نتعامل بهذا؟ والضحى من بعد ما ترتفع الشمس قيد الرمح إلى أن يقوم قائم الظهيرة. لا شك أن أفضل صلاة الضحى ما كان في وسط الضحى، كما في صحيح مسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، الفصال أولاد الإبل الصغار حديثة الولادة، تكون خفافها خفافا لينة طرية، إذا سارت على الرمضة تبين تأذيها. ذلك الوقت هو أفضل أداء ركعتي الضحى. ولكن قد لا يستطيع الإنسان في ذلك الوقت، قد يحتاج إلى التبكير، فإذا ارتفعت الشمس قيد رمح صلي ركعتين. قد يحتاج إلى التأخير، يصليها قبل دخول الوقت بنصف ساعة مثلا. أما إذا قام قائم الظهيرة فهذا في وقت المنهيات. يصلي شيئا من التهجد، أقل صلاة الليل بعد الراتبة ركعة واحدة، والحديث الصحيح. وخير من ذلك ثلاث، وخير من هذا خمس، إلى ما لا نهاية. وإن زاد عن 11 أو زاد عن 13، المهم أن ينتهي بوتر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وقال: صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ثنتين فثنتين فثنتين، هذا هو الأفضل. فإذا خشي أحدكم الصبح الفجر صلى ركعة توتر له ما مضى. والصحيح أنه لا حد لأكثر الصلاة، لا حد لأكثر. ما يقال 11 ركعة فقط هذا كلام ليس له أصل عن النبي نفسه. يروى عن عائشة وهو في الصحيح أنها قالت: ما زاد على 11. نفس عائشة أيضا في صحيح البخاري تقول: كان يصلي 13 ركعة. هي تعني في الأكثر، وهو كذلك في حديث أم سلمة 13، وفي حديث ابن عباس يوم السهر نام عند النبي، لأن زوجة النبي خالة عبد الله بن عباس، وعمره العباس بن عبد المطلب عم النبي، أمر عبد الله أن ينام عند النبي حتى يرى كيف كان يصلي النبي في الليل. فصلى النبي 13 ركعة في تلك الليلة. لكن النبي وهو يصلي هل يصلي كصلاتنا؟ يصلي لما كبر فقل صار يبقى جالسا، فإذا قرأ 40 آية قام وكمل الباقي قائما. ولكن كان إذا ركع يركع ركوعا طويلا قريبا من وقوفه، ثم يرفع من الركوع ويقف وقوفا طويلا قريبا من ركوعه، وهكذا. في القصد أن الإنسان الذي يقول لن أتجاوز 13 كما فعل النبي ينبغي أن يطيل كما أطال النبي، بحيث يقرأ في الركعة الواحدة مثلا 3 صفحات من المصحف، حتى يكون تهجده في الليلة الواحدة لا يقل عن جزئين مثلا. لكن إذا لم يستطع ولو ركعة واحدة يصليها ويلتزمها كل ليلة، ويجتهد في الدعاء وليبدأ بنفسه، يسأل ربه أن يثبت بالقول الثابت، أن يحفظ عليه دينه، وأن يجيره من الفتن ما ظهر منها وما بطن. النبي أخبر أن فتنا تأتي في آخر الزمان، وقد رأينا شيئا كثيرا منها، ونسأل الله العافية. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. والنبي كما في حديث حذيفة وهو في الصحيحين يقول: كان الناس يسألون النبي عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قلت: كنا في جاهلية جهلة، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: وهل بعد هذا الشر أيضا من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: أناس يستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. قلت: وهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم يدعون الناس إليها، من أجابهم قذفوه فيها. ووقتنا هذا وقت دعايات واسعة المجال في أمر الاعتقاد، في أمر المؤاخاة، يعني الإنسان أخو الإنسان، لا الأخوة الحقيقية أخوة الإيمان، إنما المؤمنون أخوة، لا يصح أن نقول لا ذلك الوثني أو ذلك النصراني أو ذلك اليهودي أخونا، لا شك ويشترك معنا في الآدمية، لكن ليست بيننا وبينه أخوة. الأخوة الحقة أخوة الإيمان. أمور في زمن لهذا اعتراها ما اعتراها من إضعاف لجانب الدين ومن دعوات فيها شر وبلاء وفتن، لا في الأخلاق فقط ولا في أمر الصلاة وتركها الجماعة، بل في العقيدة. هذا يؤمن بوجود الله وهذا اليهودي يؤمن بوجود الله، إذن أخوان. لا، الأخوة الحقة في الدين، في الإيمان الحقيقي، في الموالاة على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي للناس أن يعودوا أنفسهم على الاهتمام بمعرفة أمر دينهم. الله جل وعلا لا يوجد دينان في الدنيا الآن، إن الدين عند الله الإسلام، وما سواه من أي تدين فهو تدين من باطل، لا يهودية ولا نصرانية ولا وثنية، جميع التدينات غير دين الإسلام فهو باطل. والله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والله لما بعث محمد بعثه للبشرية عامة، وأخبر أنه ما من رجل من يهودي أو نصراني يعلم بي ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. فالصحيح أنه لا أديان، بقية الأديان كلها أديان باطلة إلا ما كان من الحنيفية السمحة التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم. أما التعامل مما تقتضيه الحال رغما عن الإنسان وعدم ومن دون رضاه، فليحرص على أن يكون في تعامله مع الناس تعامل المستجذب لهم بأخلاقه وأدابه ورفقه وحبه الخير لهم. فلتحرص أيها المسلم على الاهتمام بنفسك ثم بأهل بيتك، حسن رعايتهم وجميل إرشادهم وتفقد أحوالهم، ثم الشبيبة، ينبغي لمن لديه شباب من بنين وبنات أن يحسن رعايتهم، فإنهم رجال المستقبل وهن نساء المستقبل، إن صلحوا وعمرت البيوت بالعفاف والتقى وحسن التربية وعمرت الحياة الرجلية بالرجال الذين يحسنون بناء المجتمع على الأخلاق ومكارمها والعفة والكرامة والإحسان وتقوى الله جل وعلا. وقد قال المصطفى كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام يعني الملك أو رئيس الدولة راعي، مسكين الذي يتحمل أمر الرعية كلها، يحتاج بأن يدعى له أن يوفقه الله لحسن الاختيار. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بالوالي أو بالمال السلطان خيرا هيأ له بطانة صالحة تعينه إذا ذكر وتذكره إذا نسي، وإذا أراد به غير ذلك كانت له بطانة سيئة إن ذكر ثبطته، وإن غفل أعانته على هذه الغفلة، والتوفيق بيد الله. لكن الأفراد مسؤولون عن بيوتهم، والنساء مسؤولات عن بيوتهن. قال النبي: والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها. في هذا الوقت المرأة لها وضع مهم جدا، تربية الأشياء على طاعة الله، تربية البنات على العفة والكرامة والحياء والستر وجميل الصيانة، وتحذيرهن من الاختلاط بالرجال، وأن تكون سيدة المنزل وربة البيت، تخاف الله جل وعلا بصدق، وتحسن تربية ناشئتها، تعين الرجل على هذه الرعية، وعليه مسؤولية أوسع من ذلك، مسؤوليته عنها ومسؤوليته عن من يكون خارج المنزل. فإذا وجد التعاون بين الطرفين مع حسن الإرادة مع صادق التوكل على الله جل وعلا، لأن الإنسان لا يستطيع أن يصلح أولاده هو، والمرأة لا تستطيع أن تجعل بناتها عفيفات كريمات، عليها أن تسعى وتبذل الوسع وتبتهل ويبتهل الرجل إلى الله بأن يحفظ عليه هذه الذرية التي هي من زينة الحياة، كما قال جل وعلا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. والتوفيق بيد الله. لا أحب أن أستطيل، يبدو أن هناك مسألة، لكن يسأل الله بأسمائه وصفاته الذي جمعنا في هذا المكان وفي هذه الأمسية المباركة وأمسية هذه الجمعة، أسأل الذي جمعنا بهذا أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يغفر لنا زلاتنا، وأن يسددنا في أمورنا كلها، وأن يغفر لأمواتنا وأحيائنا، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل أحب الأمور إلينا طاعته واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم والصدق في كل ذلك، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا، بل نسأله جل وعلا جميل اللطف وقوة وقوي الإعانة، وأن يحبب لنا جميعا الإيمان ويزينه في قلوبنا، وأن يكره لنا الكفر والفسوق والعصيان، كما أسأله بأسمائه جل وعلا وصفاته أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين والمنافقين، وأن يحمي حوزة الدين، وأن يجعل بلادنا بلادا آمنة مطمئنة، أن يحفظ عليها دينها ودنياها، وأن يوفق من تولى أمرها لمراقبة ربه جل وعلا في السر والعلن، وأن يوفقه للأخذ على أيدي دعاة التغريب ومن يسعون لصبغ البلاد بالصبغة الغربية، وأن يحسن معاملتهم بالحزم وإظهار الغيرة على هذا الدين، فإن الدين إذا لم يغر عليه أهله أوشك الله جل وعلا أن يستبدلهم بغيرهم، كما قال: وإن تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، كما نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يكشف الغمة على المسلمين الذين هم في بلاء ومحنة في سوريا مثلا، أو في بلاد شرق آسيا، أن يكشف عنهم هذه البلية، وأن يعاجلهم بالفرج، وأن يرينا بالطاغية النصيري الخبيث بشار الذي هو من بقايا الدولة الفاطمية في العقيدة، أن يرينا فيه وفي حزبه ومن يعينه عجائب قدرته، وأن يرينا بالدورة الفاجرة الخبيثة الروسية تصدع بنائها وتفلت الحبل من يديها وفساد أمرها، ومثلها في الصين وفي كل من يسعى لإعانة هذا النجس الملحد الفاجر، كما نسأله جل وعلا أن يرينا أيضا في إيران الرافضية عجائب قدرته، وفي الحزب الفاجر الخبيث في لبنان، وفي الحكومة الرافضية في العراق، أن يبدلها بمن يعظم السنة ويجل الصحابة ويترضى عنهم ممن يعلم أن بغض الصحابة إلحاد وكفر. لا يمكن أن يبغض الصحابة مؤمن على الإطلاق، ومن أبغض الصحابة فاعرفوا أنه لا دين له، كما نسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن لا يجعل هذا اللقاء آخر لقاء لنا في وجوه خير وبر، وأن يهيئه لنا في أماكن متعددة، وأن يصلح حالنا وحال بلادنا، وأن يغفر لأمواتنا ويرحمهم برحمته، وأن يصلح ذرياتنا، وأن ينصر المسلمين بالحق لا بالضلال، إنه مجيب الدعاء وآخر الدعوان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.